صدوق اختلط قبل موته خرج البخاري تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن مولى ابي طلحه وهو ثقه خرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عيسى بن طلحه عيسى بن طلحه هو ثقه خرج له اصحاب الكتب. نعم. عن ابي هريره. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.